السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعذرة، كانت هناك مشكلة في الشبكة ولم نستطع إصلاحها إلا في هذه اللحظة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم ويسددنا جميعا. وعلى هذا فإننا سنعقد الدرس، ولا داعي لإرسال الأسئلة أو إشغال أنفسكم بإرسالها. وإذا كانت هناك أسئلة مهمة فإنها ترجع إن شاء الله تعالى للدرس القادم ويجاب عنها مع أسئلة ذلك الدرس إن شاء الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن طرف مما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى، وانتهينا من المقدمة إلى قوله وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: هذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، وقد ذكر لنا ها هنا مسألتين اثنتين. المسألة الأولى مسألة التصنيف في الحديث وذكر أنواعها، والعلماء رحمهم الله تعالى صنفوا في جميع أنواع العلوم بعد أن كانت العلوم مستقرة في نفوس السلف كما تقدم معنا. فبين الحافظ رحمه الله تعالى بعد قوله أما بعد، والتي هي بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء، بين لنا بأن التصانيف جمع مصنف، والقول في التصنيف أبلغ من القول في التأليف، لأن التأليف جمع، وأما التصنيف فإنه ابتكار. قال: في اصطلاح أهل الحديث، أي ما اصطلحوا عليه وجرى عليه اصطلاحهم، قد كثرت. وهذه التصانيف كما هو معلوم كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وقد تكلم الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الموضع، وذكر أن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي إلى آخر كلامه. وهذه الأولية إنما يراد بها الأولوية في الجمع والانفراد، بمعنى أن الرام هرمزي ومن جاء بعده ممن ذكرهم الحافظ ابن حجر صنفوا في هذا العلم اختصاصا، وإلا فقد صنف قبلهم أئمة وذكروا أنواعا من علوم المصطلح لكنهم لم يفردوها ويمحضوها، كما فعل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وكما فعله أيضا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله في مقدمة صحيحه، وكما أودع جملة من كتابه التمييز. وهكذا إذا نظرت إلى كتب غيرهم من الأئمة، فالمرحلة التي يتحدث عنها الحافظ ابن حجر هي مرحلة الإفراد في التصنيف، بمعنى أنهم يصنفون هذه المصنفات ويمحضونها في علم المصطلح، فيذكرون مسائل المصطلح وأبوابه وأفراده. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إلى قسمين، فقال وبسطت واختصرت، فذكر هذين النوعين من التصنيف، وهما أكثر أنواع التصنيف عند أهل الحديث. وهناك نوع ثالث وهو التوسط، فقوله بسطت هذا مأخوذ من البسط وهو السعة، بمعنى أنهم صنفوا كتبا واسعة بسطت القول في علم المصطلح. واختصرت يعني أن هذه الكتب مختصرة، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وهذان النوعان من التصنيف هما ثمرة العلم، لأن الاختصار يعينك على الحفظ، والبسط يعينك على الفهم. فالعلماء صنفوا المختصرات لأجل حفظها وضبطها وفهم الفهم والتعرف على ما لم يذكر في ذلك المختصر. ولا حاجة بنا إلى أن نذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر من التسلسل في التصنيف في علوم الحديث، لأن هذا شيء واضح ومعلوم، بمعنى أن هذه المصنفات وما وجهه إليها الحافظ من النقد في النزهة يحتاج أن ندرس النزهة وأن نعلق على ما ذكره رحمه الله تعالى. فهاتان هما المسألتان، مسألة التصنيف في الحديث ومسألة أنواع التصنيف فيه. ثم قال رحمه الله فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. وهذا يسمى بسبب التصنيف، والبواعث على التصنيف عند أهل العلم كثيرة، أحيانا تكون من جهة أنفسهم فيحتاج أن يشرح هذا الكتاب وأن يصنف في هذا العلم، وأحيانا تكون بمشورة من بعض شيوخهم كما حصل مع البخاري رحمه الله وإسحاق، وأحيانا تكون بطلب من طلابهم ومن هو دونهم لأجل أن يتعرفوا على أقوالهم أو آرائهم أو أن يتقنوا هذا العلم لأنهم من أهل الاختصاص فيه. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى لا في المتن ولا في الشرح من هم البعض هؤلاء، من هم البعض هؤلاء، وليست هناك حاجة داعية إلى معرفتهم. قال أن ألخص له المهم من ذلك، وهذا نوع من الاعتذار، يريد الحافظ ابن حجر أن يبين لك أنه لم يذكر في هذا المتن جميع ما يتعلق بهذا العلم، وإنما ذكر المهم من ذلك، فإن فات شيء فإنه يرجع إلى هذه المعذرة وإلى هذا الاعتذار، ولا بد أن يفوت، وخصوصا وهذا الكتاب مختصر. قال فأجبته إلى سؤاله، أجبته إلى ما سأل وطلب. لماذا؟ قال رجاء الاندراج في تلك المسالك التي سلكها المصنفون في علوم الحديث والذين تكلم عنهم رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة. الاندراج يعني الدخول في تلك المسالك. هو يسأل الله جل وعلا أن يلحقه بالمقبولين الذين صنفوا في هذا العلم واشتهرت مصنفاتهم. قال فأقول، وهذا شروع منه في المقصود، شروع منه في المقصود. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو كما ذكرته لك سابقا يرجع إليه بالنشر ليتكلم على كل نوع مما تقدم بالإحالة إليه، بالإحالة إلى هذا القسم الذي ذكره. فيقول بأن الخبر ينقسم إلى أقسام، هذه الأقسام مجملها راجع إلى قسمين، وهي أن الخبر إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. وهذا التقسيم قال بعض أهل العلم بأنه لم يكن معروفا عن السلف، وإن أول من ذكر هذا التقسيم هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وكان جهميا شيطانا كما وصفه الذهبي، وصلوه الأصم عبد الرحمن بن كيسان الأصم. لكن هذا يشكل عليه أن الخبر وتقسيمه معروف عند العرب في كلامهم، لكن ينبغي أن يقال إنهم هم أول من أدخل هذا فيما يتعلق بعلم الحديث، من أجل أن يردوا أحاديث الآحاد لعدم إفادتها العلم بزعمهم كما سيأتي، ويرد أحاديث التواتر لأنها محتملة للتأويل. فعلى كل حال هذه المسألة الأولى، وهي تقسيم الخبر، لأن الخبر الذي هو قسيم الإنشاء الذي هو الطلب لا بد أن يكتنفه إما الصدق وإما الكذب، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا. والخبر المراد به هنا الحديث، لأن المصنف رحمه الله تعالى مع جمهور أهل العلم الذين يقولون بترادف، الترادف الاصطلاحي بين الخبر وبين الحديث، فالخبر هو الحديث والحديث هو الخبر. هذا من ناحية اصطلاحية، أما من ناحية اللغوية فإن بينهما فرقا كما هو معلوم. وعند بعض أهل العلم يجعلون الخبر أعم من الحديث، يجعلون الخبر أعم من الحديث، ويخصون الحديث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر بما جاء عن غيره. فإذا عرفنا الآن المسألة الثانية وهي من جهة الخبر والحديث، يقال للذي شأنه الخبر أو نسب إلى الخبر بالإخبار، والذي نسب إلى الحديث بالمحدث. ولهذا يقل استعمال النسبة عند العلماء في كتب الحديث والرجال، لأنهم يقولون فلان الأخباري، وعندما يذكرون ألقاب المحدثين لا يذكرون لقب الأخباري. فالمسألة مسألة اصطلاحية. يبقى عندنا فيما يتعلق بالمسألة المتقدمة وهي التقسيم، أن كثيرين من أهل العلم يذكرون التواتر في كتبهم، يذكرون التواتر في كتبهم كما يقع ذلك، والآحاد أيضا فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر ما يتعلق بالآحاد في كتاب الرسالة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الآحاد، وهكذا من جاء بعدهم. مسلم رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا أيضا نص على أن أحاديث التأمين والجهر بها في الصلاة متواترة، وهذا سيأتي الكلام عليه، مما يدلك على أن هذا الاصطلاح معروف عند المحدثين. ولهذا اعتذر الحافظ ابن حجر، لأن هذا مما انتقده القائلون بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين، على أن علماء المصطلح من الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والخطيب أدخلوا هذا التواتر، مع أنه مبحث كلام مباحث المتكلمين والمنطق، وهذا الإطلاق منهم ليس صحيحا، بل استعمله العلماء كما قلت لكم آنفا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اعتذر في النزهة، تراجعون كلامه، بأنه أبهم الشروط المتعلقة بالمتواتر في الأصل يعني في النخبة. لماذا؟ قال لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. هذا كلام الحافظ ابن حجر، وقد ذكر هذا أيضا الحافظ ابن الصلاح وفي الكتاب علوم الحديث. فإذا عرفنا أنهم يعتذرون عن إدخالهم لهذا العلم أو لهذا التقسيم، تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، من هذه الناحية التي سبق الكلام عليها. وإلا فإن الحاجة داعية أيضا إلى الكلام على ضبط الرواة، كما علق الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه في حاشيته على النزهة، فيحتاج النظر في ضبطهم. فإذا عرفنا هذا يبقى معنا ما هي الثمرة من تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد التي دلف بها ودخل بها المتكلمون على أهل السنة والجماعة من خلال هذين العلمين، من خلال علم المصطلح وعلم أصول الفقه. هي أنهم يقولون بأن حديث المتواتر يفيد العلم، وهذا العلم بعد ذلك يقولون هو العلم النظري القائم على نظر واستدلال، ولا يقولون بأنه العلم اليقيني. يعني أكثرهم يقولون بأنه العلم النظري، وقليل الذين يقولون بأنه العلم اليقيني. وكل هذا هو الذي عنا به أهل العلم الرد لهذا التقسيم، وهو الثمرة الناتجة عن هذا التقسيم، بمعنى أن أحاديث التواتر الذي هي أفراد قليلة جدا عندهم على الاصطلاح تفيد العلم، وأحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا عند المعتزلة والمتكلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وقد انبرى لهم الحافظ أبو المظفر السمعاني، وعنه تلميذه الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، الأصفهاني عفوان السمعاني في كتاب الانتصار لأهل الحديث وفي كتاب القواطع قواطع الأدلة، نص على أن القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم هو قول المعتزلة والخوارج والقدرية والجهمية، وحكى الإجماع على أن أحاديث الآحاد وخصوصا المحتفى بالقرائن تفيد العلم. وهكذا حكى الإجماع الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير. ويقول السمعاني رحمه الله وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الآحاد لا يوجب العلم، ومعنى هذا عند جميعهم قد يكون قد يمكن أن يكون كذبا أو موهوما أو موهوما فيه، واتفقوا كلهم في هذا. عرفنا ما هي الثمرة من تقسيمهم وإدخالهم بهذا التقسيم في ما يتعلق بعلم المصطلح، يعني أنهم يريدون أن يقولوا بأن الحديث المتواتر هو المفيد للعلم، والحديث الآحاد هو المفيد للضلال، الذين يرتبون أمورا بعضها على بعض. بعض الكلام قد لا يكون مفهوما، ولا يهمني أن تفهموه لأننا لا نريد أن نفهمه أصلا، يكفينا أن ندين الله عز وجل بأن هذا الحديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ونقبله كما لو كنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع أن يتعرف طالب العلم على هذا المعنى. الحافظ ابن حجر هنا لم يذكر لنا ما هو المتواتر، ولا ما هي شروط، يعني ما هي شروط المتواتر. فقال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. لكنه ذكر في الشرح ما هي شروط هذا المتواتر، والحظ معي أنه قال المفيد للعلم اليقيني، المفيد للعلم اليقيني، وهذه هي أعظم ما كان يركز عليه الأئمة الحفاظ عند رواية الأحاديث، فيجعلون المتواتر ما أفاد العلم لا ما رواه كثرة. قد تقول لي هذا كلام غريب لم نسمعه من قبل، أقول لك خذ البرهان والحجة من تطبيقات بعض الأئمة، وهذا كثير. الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري كما ذكرت لكم قبل قليل، لما تكلم في كتاب التمييز على أحاديث الجهر بالتأمين، وأحاديث الجهر بالتأمين لا تصل إلى حد التواتر الاصطلاحي حتى على أقل أنواع العدد، وكثير منها متكلم فيه، لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما ذكرها قال: قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين. هذا كلام الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في كتاب التمييز له، لأجل أن نعرف أن المقصود هو أن يصح الحديث. الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى لما تكلم على المتواتر قال: فالتواتر في سير أعلام في ذيل التاريخ لما تكلم عليه قال: فالتواتر ما حصل العلم فرب إخبار واحد، انتبه، يحصل لك علما لا يندفع أبدا، ورب خبر جماعة لا يفيدك غير الظن، ولا يلزم من خبر ذلك الواحد الذي جزمت به أن يفيد العلم لغيرك، والناس في سماع الأخبار متفاوتون تفاوتا كثيرا، وكل منهم معذور، والله أعلم. هكذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في كتاب تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لما ذكر أحاديث انشقاق القمر، نعم، لما ذكر أحاديث انشقاق القمر قال: أما انشقاقه من حيث الجملة فمعلوم بالتواتر، قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأما اختصاصه بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءت فيه أحاديث متعددة في الصحيحين من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس، فهي متواترة عند كثير من أهل الحديث لأنها مفيدة للعلم بنفسها وإن كانت آحادا عند غيرهم. تأمل في عبارة ابن كثير ورددها، وأنهم لم يكونوا يعتنون بالمعنى بالشروط الاصطلاحية لأن يرويه كثرة وأن يستندوا إلى أمر محسوس الذي هي التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا لن نتعرض للخوض وذهاب الوقت في حد المتواتر من جهة العدد كم هم 10 4، كل هذا لا دليل عليه، فما يحصل به العلم فهو عند أهل الحديث التواتر. ولهذا عبروا عن إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر بأنها سلسلة الذهب. ومن يسترخص الذهب ويشك فيه ويذهب به إلى الفاحصين والمتمحصين؟ فالحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر مفيد للعلم قطعا، وهذا ما وهو عندهم أحد من جهة المعنى الاصطلاحي. نرجع إلى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا مما يدل على اضطرابهم في تعيين العدد، منهم من قال 14 7 40، وكل واحد منهم يحاول أن يستند إلى شيء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وهذا كله لا يجدي شيئا. نحن الآن ندرس النخبة ولا ندرس النزهة. وقد تقول: لماذا لا تعلق على هذه المواضع؟ أقول لك: لأنها ليست من شأننا من هاتين الجهتين، أنها لا تعنينا عناية كبيرة، وإنما يعنينا طريقة أهل الحديث. قد ضربت لك بعض الأمثلة على تعبيرهم بالتواتر وتعبيرهم بإفادة العلم، مع أن هذه الطرق لا ترقي الحديث حتى إلى المشهور فضلا عن التواتر. وقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة عند أن قال: هو المفيد للعلم اليقيني، ولم يعرج على شروطه لأنه لا يريد أن يتخوض فيها. عرفنا الآن المتواتر، هناك مباحث ونقاشات بين أهل العلم في قضية التواتر، لأنهم يقسمون المتواتر إلى لفظي وإلى معنوي، ويقولون بأن اللفظي نادر الوقوع، ويذكرون له حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأنه قد رواه العشرة المبشرين بالجنة ورواه إلى 70 من الصحابة، وجمعت فيه أجزاء لجمع طرق هذا الحديث. إذا عرفنا هذا، فإن الذي عليه أهل الحديث، ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وأبو محمد بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، والحافظ ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة فيما يتعلق بالكلام على الأخبار وإفادتها للعلم وعدم إفادتها، مع ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث الآحاد وغيرها من الكتب. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المتواتر. والحافظ أجمل الشروط ولم يذكرها، كما نص على هذا في النزهة. وهذه الشروط في الغالب ليس فيها كبير تحقيق، ولم يجمعوا فيها على شيء معين، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على ما يتعلق بالآحاد، والآحاد هي ما يقابل أو قسيم المتواتر. فلما قال رحمه الله تعالى أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، رجع بعد ذلك إلى نشر هذا اللف الذي ذكره في هذا الموضع للكلام على أنواع الآحاد، فقال أو مع حصر بما فوق الاثنين. فوق الاثنين هو الثلاثة، وليس له منتهى إلا بدليل، ومن هنا يدلك على اضطرابهم في حد المتواتر وحد الكثرة. لكن الحافظ احتاط في شرحه للنخبة فقال ما لم يجمع شروط المتواتر. طيب أهم شروط المتواتر هي العدد عندهم، فما العدد الذي ينتهي إليه المشهور حتى يكون متواترا؟ حتى يكون متواترا. فعندنا على هذه الحالة القسمة تكون القسمة خماسية، عندنا متواتر وعندنا مشهور رباعية، وعندنا مشهور وعندنا عزيز وعندنا غريب. عندنا مشهور وعندنا عزيز وعندنا غريب. فلما انتهى من المتواتر رجع فقال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، يعني الثاني من القسمة الكلية من التواتر والآحاد، وهو الأول من أقسام الآحاد الثلاثة، هو أول أقسام الآحاد. قال ما له طرق في النزهة، طبعا ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين، لأكثر من اثنين يعني ما لم يبلغ حد التواتر عندهم، هذا هو المشهور، ويسميه العلماء علماء الحديث بالمشهور، بالمشهور، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء يعني من أهل الفقه، فهؤلاء يسمونه بالمستفيض. وهذا شيء اصطلاحي، إذا قالوا بأن هذا المعنى أو بأن هذا الشرط متعين فيه فإن هذا اصطلاحي، أسموه مستفيضا أم سموه مشهورا لا مشاحة في الاصطلاح. ولأننا كما قلت لكم ندرس النخبة فإننا سنقف عندما يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالمشهور ما روي بفوق الاثنين، يعني المشهور الاصطلاحي، الشراح يذكرون المشهور عند الفقهاء، المشهور عند الأصوليين، المشهور عند العامة، لا مدخل لهذا الباب أبدا، نحن ندرس المصطلح. ومثلا بعضهم يقول هناك مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه ضعيف، أو لا وصية لوارث مثله. هناك مشهور عند الأصوليين، مشهور عند العوام، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. المراد هنا هو المشهور الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي. ما هو المشهور الاصطلاحي؟ هو ما ذكره لك الحافظ رحمه الله تعالى بأنه ما روي بفوق الاثنين ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا بلغ حد التواتر خرج عن كونه مشهورا. وكما أنهم لم يصلوا إلى حد للعدد المتعلق بالمتواتر أيضا لم يصلوا إلى حد للعدد المتعلق بالمشهور، يعني حد فاصل بين المشهور وبين العزيز. أنا أقول للحاضرين وللمستمعين وخصوصا الذين لم يدرسوا علم المصطلح، إذا لم تفهموا هذا الباب إلى أن نصل إلى الحديث الصحيح فإن هذا لا تثريب عليكم فيه إطلاقا. الذي يهمنا هو ما يتعلق بالحديث الصحيح وشروطه، لكن نحن ندرس النقطة، فيحتاج أن نفهم شيئا منها. المشهور وأيضا لا نريد أن نتفوض فيه زيادة، المشهور مختلف فيه من جهة الكلام على السلاح المحدثين فيه، فابن مندى له تعريف، وابن الصلاح له تعريف، والحافظ ابن حجر له تعريف، حافظ ابن حجر له تعريف للمشهور. فالذي ذكره الحافظ ابن حجر هو ما يعني ربما تسير عليه إذا أردت أن تعرف، إذا أردت أن تعرف المشهور، ما روي بما بفوق الاثنين ما لم، أو ما رواه فوق اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، هذا ما عرفه به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وسمي بالمستفيض كما سبق الكلام عليه. فإذا رواه ثلاثة فما فوق هذا هو المشهور. ابن مندة أبو عبد الله الحافظ ابن مندة وجماعة من أهل العلم كما هو قول ابن طاهر بن الصلاح وغيرهم قالوا إذا روى عنهم يعني الأئمة رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث إلى أنه ما رواه أكثر من ثلاثة، إلى أنه ما رواه أكثر من ثلاثة، والثلاثة عندهم عند المندة ومن معه هو العزيز، فإذا ارتقى فوق الثلاثة يسمى مشهورا. هذا ما يتعلق بالحديث المشهور، والحقيقة لما أريد أن أتعاجل نفسي وأنفاسي حتى لا يكون الدرس مملا وفيه سآمة من جهة ولا تتشتت المعلومات، فلا نريد أن ندخل في العزيز والغريب لأننا معناه أننا سنسابق الوقت ونسارعه، وحصل خير إن شاء الله بسبب التعطل الواقع في الشبكة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن لا يبتلينا بأنفسنا وذنوبنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونرجئ الكلام على قراءة المورد وعلى الكلام على الأسئلة فيما يستقبل من الكلام، وإن شاء الله تعالى نستقبل درس الغد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.